سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. فرق المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الخلق قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين.

وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت حي لا يموت أبدا بيده الخير بيده الخير بيده الخير وهو على كل شيء سبحان الأول هو الأول والآخر والظاهر لا نحصي ثناء عليك سبحانك لا نحصي ثناء لا نحصي ثناء عليك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء أنت جل وجهك جل وجهك جل وجهك جل وجهك وعز جاهك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء جل وجهك جل وجهك جل وجهك وعز جاهك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك تفعل ما تشاء بقدرتك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد بعزتك وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد وتحكم ما تريد بعزتك يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا اللهم القف بنا فيما جرت به المقادير يا اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا ولا تعذبنا فأنت علينا بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير يا من يرجى في القيامة حيث لا أم ترجى في النجاة ولا أب يا من يا حيث لا أم ترجى حيث لا أم ترجى في النجاة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن